أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المحاضرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن تساوى، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. هذه الأبيات والتي تليها تتكلم عن ميراث الجدة، وذكر رحمه الله تعالى ميراث الجدة في هذا الباب لأنها من أصحاب السدس. فالجدة مطلقا تستحق السدس، سواء كان للميت ولد أو لم يكن، وسواء كان له إخوة أو لم يكن، وسواء كانت هذه الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، أي جدتي لأمي أو جدتي لأبي، بالتفصيل الذي سيأتي بأمر الله تعالى. فإذا اجتمعنا، أي الجدات اشترك في السدس بالسوية، وإذا انفردت الجدة فلها السدس بمفردها، كما قال الناظم: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي. ثم قال: وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. وهذا الكلام عن ولد الأم، وقد تكلمنا عنه أن ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، يعني الأخ الأم، يعني ذكرا كان أو أنثى، بشرط أن يكون منفردا له السدس إجماعا، أي بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وقد تكلمنا عن هذه المسألة بشيء من التفصيل. ثم قال: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، أم أم الأم، أم أم الأب، إلى آخره، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، كما أشرنا أنهن يشتركن في السدس بالتساوي. وقوله رحمه الله في القسمة العادلة الشرعية إشارة إلى الحديث الذي جاء عند أبي داود وغيره بسند ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس. وكما قلنا، هذا الحديث ضعيف، ولكن ميراث الجدة سيثبت باجتهاد الصحابة كما سيأتي إن شاء الله تعالى الآن بالتفصيل. ثم قال: وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. يعني القربى الجدة من ناحية الأم تحجب البعد من ناحية الأب مطلقا، وتأخذ السدس وحدها، وهو المراد بقوله: حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. يعني لو كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، يعني هي كمان قربة وبعد، قربة يعني أم أم، بعد أم أم الأب، أم أم الأب، أو أم الجد كما نقول، يعني اختصار أم أم الأب. فإن كانت المسألة على العكس، والبعد من جهة الأم، يعني نقول عندنا أم أب وأم أم أم، يبقى مين ابعد هنا؟ الحاله دي الابعد ام الام، خلاص كده، اللي هي الجده من ناحيه الام. ففيها قولان منصوصان للشافعي، وقيل وجهان، وقيل وجهان. الجماعه الشافعيه لما نقول قول او وجه، القول ما نص عليه الشافعي نصا منه رحمه الله تعالى، هذا يسمى في المذهب عندنا قول. انما عندما نقول وجه، فالوجه هو ما استنبطه اصحاب الشافعي من قواعده وضوابطه. هذه مسألة مهمة. فقال رحمه الله تعالى: وان تكن بالعكس فالقولان، يعني القولان ايه؟ منصوصان عن الشافعي، في كتب اهل العلم منصوصان. وان يقول اصح هذين القولين لا تسقط البعد على الصحيح، يعني اصح القولان انه لا تسقط الجد البعد من جهه الام بالقرب من جهه الاب، بل يشتركان في السدس. يعني الجده البعد يا جماعه يعمل مشكله لما تكون الجده من ناحيه الاب تحجب بالقربه، انما لما تكون البعد من جهه الام عند ام اب وام ام ام لا يشتركوا في السدس. على قولين للشافعي رحمه الله تعالى، اصح القولين انها ايه؟ لا تسقط. والثاني، القول الثاني، تسقط البعد من جهه الام، يعني لا في الحاله دي تسقط قياسا على ايه؟ على الحاله الاولى، طالما قلنا وان تكن قربى لام حجبت، ام اب بعدا وسدسا سلبت. قال لك الحاله دي زي دي، طالما ام الاب عشان بعدت هتحجب، يبقى ام الام تحجب عشان ايه؟ عشان بعد. ده القول الثاني، ولكن الاصح عند الشافعيه انها ايه؟ انها لا تحجب. طيب ده يا جماعه كلام اخر الكلام عن الايه؟ قال: واتفق الجل على التصحيح، اي معظم اصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الاول انها لا تسقط، وقد اشرنا الى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة. يعني واحنا دايما يا جماعة بنقول إيه؟ الجد يرث. ليه؟ لأن الأب مش موجود، ففي الطريق في وارث هو بيحل محله. فالجدة التي تدلو أو يدلو إليها الميت بغير وارث لا حظ لها في الميراث، ساقطة. زي إيه؟ أم أبي الأم، أم أبي الإيه؟ الأم. وهنيجي نتكلم ده، تقول لك الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة. أم أبي الأم لإدلائها بغير وارث، لإدلائها بغير وارث اللي هو أبو الأم، خلاص، فهي أولى منه بعدم الإرث. إذا كان هو إن كان هو أصلا لا يرث أبو الأم، فهي من باب أولى إيه؟ لا ترث. فقال: وكل من أدلت بغير وارث، بغير وارثي فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. خلاص كده. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. يعني إيه؟ يعني إن كانت هي أدلت بغير وارث فبلا خلاف في كلا الصورتين، يعني سواء كان في اتنين عندنا جدات أدلوا بغير وارث إلى الميت، مش هتفرق معانا بقى القربة والبعد، لأن إيه؟ لا حظ لهما في الميراث. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. عايز أقول لك كده إيه؟ قسمة أصحاب الفروض كلها انتهت، سواء النصف والربع والثمن والثلث والثلثين وادي السدس اللي هم الستة، اللي هم الايه؟ الستة اللي هو تكلم عنهم، وقد ايه؟ شرحنا الابيات قبل ذلك. طيب قبل ان ندخل على التعصيب، نبدأ نتكلم او نتم الكلام عن اصحاب الفروض. احنا كنا تكلمنا عن اصحاب الفروض في الابيات احيانا بشكل غير موسع، تعال نتكلم عن ميراث الجدة والزوجين الليلة ان شاء الله تعالى. إحنا فكنا الأبيات يا جماعة، نتكلم الآن بشيء من التفصيل. ميراث الجدة، ميراث الجدة، الجدة عند إطلاقها يقصد بها الجدة الصحيحة، وقد عرفها قانون المواريث وأهل العلم بأنها الجدة الصحيحة أم أحد الأبوين أو أم الجد الصحيح وإن علت، يعني أم الأم وإن علت، أم الأم، أم الأم. طبعا أنا كما قلت في المحاضرة السابقة أن هناك أمور غير متصورة، يعني لا تتصور، نحن نقول أم الأم، خلاص ده أقصى شيء ممكن نصل إليه، لكن الغالب عندنا أم الأم اللي هي جدتي لأمي، أو أم الأب جدتي لأبي، يبقى دي جدة إيه صحيح، أو أم جدي بس جدي إيه الجد الصحيح وإن علت، يعني أم أب الأب، أم أبو أبويا. ها؟ خلاص كده؟ طيب. الجدة غير الصحيحة تعتبر من ذوي الأرحام، لا ترث لا بالفرض ولا بالتعصيب. ما هو دليل توريث الجدة؟ ما هو دليل توريث الجدة؟ أجمع العلماء على توريث الجدة، واستدلوا لذلك بما ورد في سنن الترمذي وغيره عن قبيصة ابن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثه، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة. فأنفذه لها أبو بكر، أي السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثه، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، أي قضى بقضاء أبي بكر، فإن اجتمعتما فهو فيه فهو بينكم، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكم، أي السدس، وأيتكما خلت به فهو لها، أي انفردت فلها السدس، كما قال الناظم وأشرنا إليه. الجدة الصحيحة صاحبة فرض وهو السدس، سواء من جهة كانت من جهة الأم وتسمى الجدة الأمية، أم من جهة الأب وتسمى الجدة الأبوية، أو كانت من الجهتين معا كما يحدث في زواج الأقارب. نصيب الجدة في الميراث ترث السدس فرضا، كما قضى به أبو بكر بعد سؤاله الناس من الصحابة، وقضى به عمر، وقد أجمع العلماء على ذلك. وإن اجتمعت معها جدة أخرى في درجتها اشتركت معها في نصيبها المقدر شرعا، ولكن الخلاف أتى في عدد الجدات الوارثات، الخلاف أتى في عدد الجدات الوارثات، فذهب المالكية إلى أنه لا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين المباشرتين. جماعة المالكية قالوا أن التي ترث أم الأب أو أم الأم فقط، الجدة المباشرة للميت أم الأم أو أم الأب. وقد نقل هذا القول أبو ثور عن الشافعي، وبه قال جماعة من التابعين. قال الإمام مالك: لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم، وهما أم الأم وأم الأب، وهو مذهب داوود الظاهري، وخالفه ابن حزم فقال بتوريث كل جدة مطلقا. أما الحنفية والشافعية ذهبوا إلى توريث جميع الجدات الصحيحات إذا كنا في درجة واحدة، فقد روي عن عمر أنه سئل عن 4 جدات متحاذيات: أم الأم، وأم أم الأب، وأم أب الأب، وأم أب الأم، فورث الـ3 الأول لأنهن جدات صحيحات متساويات في درجة القرابة، ولم يورث الأخيرة وهي أم أب الأم كما أشار الناظم، ولم يورث الأخيرة لأنها جدة غير إيه؟ صحيح. هل تحجب الجدة؟ نعم، الجدة تحجب في 3 حالات. الجدة تحجب في 3 حالات كلها حجب حرمان. أولا، الأم تحجب الجدة مطلقا، طالما في أم يا جماعة لا ترث أي جدة من الجدات إلا إذا كانت الأم محرومة من الميراث لمانع من موانعه: ردة والعياذ بالله، أو قتل المورث كما أشرنا قبل ذلك. فإذا كانت ممنوعة من الميراث فلا تؤثر في حجب غيرها، فالأم تحجب الجدة مطلقا. أيضا الأب يحجب الجدات الأبويات، أي اللاتي عن طريقه، وكذلك الجد إن كان هو الوارث ولا يوجد أب فهو يحجب الجدة التي تنتسب للميت عن طريقه. وقد يسأل سائل ويقول: إن كانت الجدة ذات قرابتين من جهة الأم والأب كما في زواج الأقارب، فإن الأب لا يحجبها. انتبه. الحالة الثالثة التي تحجب فيها الجدة وتكلمنا عنها في الأبيات أن القرب تحجب البعد، أن القرب تحجب البعد. وإليك بعض التدريبات: توفي رجل وترك أم وجد وأخ شقيق. توفي رجل وترك أم وجد وأخ شقيق. ننظر إلى الحجب كما تعلمنا، هل هناك أحد محجوب؟ أم الأم تحجب بالأم وليس هناك أم، والجد لا يحجبها لأنها ليست تدلو للميت عن طريقه، وأخ شقيق مع الجد لا يحجب كما ذكرنا في المذهب الراجح. فتصبح تقسيم التركة كالآتي: أم الأم السدس، والجد مع الأخ الشقيق، الباقي تعصيبا أي بالسوية. توفي رجل وترك بنت وبنت ابن وأم وأم أب وابن عم. توفي رجل وترك بنت وبنت ابن وأم وأم أب وابن عم. البنت لا تحجب، وبنت الابن مع البنت لن تحجب، وأم وأم أب في درجة واحدة، وابن العم لا يحجب أحد. فنقول: البنت النصف لانفرادها، وبنت الابن السدس تكملة للثلثين مع البنت، وأم الأم وأم الأب في درجة واحدة، ليس هناك قربة لتحجب البعد، فيشتركان في السدس بالمناصفة، وابن العم الباقي تعصيبا. طيب، توفي رجل عن أم وزوجة وأم أم وأم أب وأخ شقيق وأخت شقيقة. ننظر إلى الحجب. الأم لا تحجب، الزوجة لا تحجب، أم الأم وأم الأب محجوبتان بالأم، محجوبتان بالأم، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة غير محجوب، لا يحجب، فتصبح التركة الأم السدس لوجود أكثر من أخ أو أخت، والزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث بنت أو ولد، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. عندما نقول الباقي تعصيبا بين جد وإخوة ذكور أي بالمناصفة، وقلنا قبل ذلك الباقي تعصيبا بين ذكور وإناث، ولد وبنت أو أخ وأخت، فمعناه للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي رجل وترك أب وجدة، أب وجد وأم أب وأم أم أم. انتبه، توفي رجل وترك أب وجد وأم أب وأم أم أم. المسألة دي مهمة جدا. الأب لا يحجب، الجد محجوب بالأب، طب أم الأب تحجب بالأب، طب أم الأم، الأصل أن الأب لا يحجبها كما قلنا، ولكنها حجبت بمن؟ بأم الأب، أقرب منها درجة، القربة تسقط الإيه يا جماعة؟ البعد. طيب، فتصبح هذه التركة كلها للأب، تصبح التركة كلها الايه للاب. الجد يا جماعة حجب بالاب، ام الاب احنا قلنا ان الجدة التي من طريق الاب او من طريق الجد تحجب به ان كان يرث. طيب، تبقى لنا ام الام، الاصل انها لا تحجب ولكن حجبت، الاصل انها لا تحجب بالاب يعني، ولكن حجبت بام الاب لانها اقرب منها. توفي رجل وترك اب اب وأم أب الأب وبنت ابن وأخت شقيقة. خد بالك، توفي رجل وترك أب أب، يعني يا جماعة يعني بين قوسين كده جد، تمام، خد بالك من المسألة دي، يبقى أب أب إيه بين قوسين كده جد. طيب، يبقى جد، ومين تاني؟ وأم أب الأب يعني أم الجد، وبنت ابن اخت شقيقه. ننظر الاول، الجد لن يحجب، مفيش اب عشان يحجبه. طيب، ام اب الاب تحجب بمن؟ تحجب بالجد لانها من طريقه. بنت الابن انفرضت تاخذ النصف، يبقى عندنا في المساله بنت الابن انفرضت تاخذ النصف، والاخت الشقيقه مع الجد للذكر مثل حظ الانثيين، يعني تعصيبا. تعصيبا كما كنا في المذهب الراجح في توريث الجد مع الاخوه والأخوات. هذا ميراث الجدة أشرنا إليه في الأبيات وذكرنا التفصيل والأدلة فيه. نتكلم الآن عن ميراث الزوجين. أولا، كنا سابقا ونحن نتكلم في الأبيات عن فرض شرح فرض النصف، قلنا أن الزوج من أصحاب النصف أحيانا والربع أحيانا. النصف إن لم يكن هناك وارث، فرع وارث للزوجة، والربع إن كان هناك فرع وارث للإيه؟ للزوج. فالزوج للزوج في ميراث زوجته حالتان. ليه في ميراث زوجته إيه حالتين؟ يعني إنسان توفيت زوجته ويكون له حالتان في الميراث منها. الحالة الأولى أن يرث نصف التركة فرضا. متى؟ إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى. ماتت المرأة ولم تترك لا ولد لا ذكر ولا أنثى. وخد بالك، سواء كان هذا الفرع الوارث من هذا الزوج أم من زوج آخر، وحتى لو كان ولد زنا والعياذ بالله. يعني المرأة طالما الزوج هارس منها لو النصف، إن لم يكن لها ولد، لا منها لا منهم هما الاثنين يعني، ولا منها هي من زوج قبل هذا الزوج كانت قد تزوجت منه وطلقت، أو حتى ولد زنا. إن لم يكن هناك هذه الأصناف الثلاث فالزوج يرث نصف التركة إيه؟ فرضا. يرث نصف التركة فرضا. طيب، ويرث الزوج ربع التركة إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث، للآية رقم 12 من سورة النساء. وهذا يسمى حجب إيه؟ حجب نقصان يا جماعة. يعني إيه نقصان؟ يعني نقصه، نقص الميراث من النصف إلى الربع بسبب وجود مين؟ الفرع الوارث. مين الفرع الوارث؟ ابنهم، بينهم هما، أو ابنها من زوج آخر، أو كما قلنا ولد زنا. طيب، ميراث الزوجة. الزوجة بإثبات التاء، وهو أولى في الفرائض للتمييز كما أشرنا، وإن كان الأشهر والأفصح إيه تركها كما في قوله تعالى وأصلحنا له زوجة. الزوجة إما أن ترث ربع التركة إذا لم يكن لزوجها فرع وارث، ترث نصف ربع الإيه؟ ربع التركة. وتستحق الثمن إذا كان للزوج فرع وارث، سواء كان منها أم من زوجة أخرى. يعني مثلا رجل تزوج وأنجب ولد وطلق زوجته التي منها الولد، وتزوج امرأة أخرى ولم ينجب منها، فمات الرجل، المرأة في هذه الحالة ترث الثمن فقط. لما؟ لأن له ولد وإن لم يكن منها هي مباشرة، كما أشرنا في ميراث الزوج من زوجته. وهذا النصيب في الحالتين، أي الثمن للزوجة الواحدة أو للزوجات المتعددات، لأن الله تعالى في الآية لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وحكم الجمع، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات، وبين الجمع منهن، ولا يحجب الزوج ولا الزوجة أي أحد حجب حرمان مطلقا. يعني ما ينفعش إن إحنا نيجي نقول إيه فلان حجب الزوج خالص، ملوش فلان حجب الزوجة، لا ما فيش الكلام ده. الحجب حجب إيه؟ حجب نقصان، وبيكون ما بين الزوج والزوجة والأولاد كما أشرنا. طيب، خد بالك من المسألة اللي جاية بقى. يشترط للميراث بالزوجية شرطان. يشترط للميراث بالزوجية شرطان. الشرط الأول أن تكون الزوجية صحيحة، فإن كان عقد الزواج فاسدا فلا توارث بينهما ولو استمرت العشرة بمقتضاه، أي بمقتضى هذا العقد الفاسد إلى الوفاة. وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا أن عقد الزواج إن كان فاسدا، يعني تزوجت مثلا بدون ولي، تزوجت مثلا بدون شهود إلى آخره، لو كان العقد فاسد فلا توارث بينهما ولو استمرت العشرة إلى الوفاة، وفاة أحد الزوجين الرجل أو المرأة. وقال الإمام مالك في هذه المسألة إن سبب الفساد إن كان متفقا عليه كتزوج خامسة وفي عصمته أربع، أو تزوج المحرمة رضاعا جاهلا بسبب التحريم، فإنه لا توارث سواء أمات أحدهما قبل المتاركة والفسخ أم مات بعدهما. خد بالك من تفصيل الجماعة المالكية. عايز يقول لك لو كان سبب الفساد متفق عليه بين العلماء، يعني واحد اتجوز زوجة خمسة، ده مفيش خلاف بين العلماء ان العقد فاسد. واحد تزوج اخته من الرضاعة، مفيش خلاف بين العلماء ان العقد فاسد. قال لك في هذه الحالة، في هذه الحالة لا توريث بينهم. ولكن أشار إشارة مهمة، وهي أن إن كان السبب الموجب للفساد، لفساد عقد الزواج، غير متفق عليه كعدم الولي في النكاح في زواج البالغة العاقلة، ففي هذه الحالة وأمثالها إن كانت الوفاة بعد الفسخ فلا توارث، يعني عرفنا وفسخنا العقد خلاص. قال لك ولكن إن كانت الوفاة قبل الفسخ، يعني استمرت الزوجية حتى وفاة أحد الزوجين، فيكون الميراث ثابتا لقيام الزوجية، أي صحة الزواج على رأي من رأى صحته. الكلام ده مهم جدا يا جماعة. يعني رجل تزوج من امرأة بشهود ومهر وكل شيء، ولكن بدون ولي، في امرأة مثلا بالغة عاقلة أو سيد، على قول من قال أنه يجب الولي، والمسألة فيها خلاف. في هذه الحالة وأمثالها، لو تم الفسخ قبل الوفاة، فسخ العقد يعني جه وعرفوا إن العقد ما فيه مشكلة، وتم الفسخ قبل الوفاة، خلاص ما فيش ميراث. لكن لو كانت الوفاة ثابتة قبل الفسخ، يعني مات والزوجية قائمة على هذا الوضع، فإن الميراث يكون ثابتا لقيام الزوجية، أي لصحة الزوجية على رأي من يرى صحة الزواج. ده الشرط الأول يا جماعة. الشرط الثاني، على افتراض صحة العقد، لابد أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقة، أو تكون قائمة حكما. يعني إيه؟ قال لك أي أن تكون الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، أو الزوجية قائمة، اللي هي الحالة الطبيعية. أي زوج اللي هو أي زوج توفي عن زوجته وهي في عصمته، الأمر الطبيعي اللي بيحصل مع كل الناس، أو إن يكون طلقها لكن طلاق رجعي. طلاق ايه؟ رجع، يعني ما زالت في العدة، لم تحيض 3 حيضات، او تطهر 3 اطهار، على قول من قال بان القرء اما حيض او طهر، ايا كان. فان كان الزوجية قائمة او قائمة حقيقة او حكما، يعني مطلقة طلاق رجعي، فهنا يحدث التوارث ولا حرج، حتى لو كان في طلاق ايه؟ رجعي. لكن الإشكال يا جماعة، إذا كان الطلاق بائنا، لو كان الطلاق بائن فإنه لا توارث ولو كانت الوفاة في حال العدة. يعني واحد طلق زوجته الطلقة الثالثة ومات، نقول لا ده هي لسه في العدة. طب وهي يعني هي لسه في العدة هنا لاستبراء الرحم فقط، إنما في الحقيقة حتى لو لم يمت هي محرمة عليه. صحيح؟ يبقى هنا لا ترث، إلا إذا كان من تولى سبب الفرقة قد اعتبر فارا من الميراث. يعني إيه؟ يعني واحد في مرض الموت راح مطلق مراته عشان حتى لا ترث. طب إحنا ما نعرفش نيته. لذلك قيل أنه إذا طلق الرجل زوجته في مرض موته ولم تنقضي العدة قبل أن يموت، في هذه الحالة المرأة ترث. ليه؟ لأنه يعامل بنقيض قصده. طب تعالى نفصل في المسألة دي. إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته وقع الطلاق رجعيا، فمات وهي في العدة أو ماتت قبله في العدة، ورث أحدهما صاحبه بلا خلاف. ده اللي قلناه، اللي هو الطلاق الرجعي. جميل، هي ترث منه إن مات قبل انتهاء العدة، وهو يرثها إن ماتت قبل انقضاء العدة الرجعية. طيب لو كان الطلاق بائن يا جماعة، لو ماتت قبل الزوج لم يرثها الزوج بلا خلاف. يعني لو كان الطلاق بائن خلاص، طلقة بائنة وماتت هي قبل الزوج، الزوج لن يرثها بلا خلاف. لكن لو مات الزوج قبلها فهل ترثه؟ يعني هل هي ترث من الزوج؟ فيها قولان. القول القديم عند الشافعي، مذهب الشافعي القديم في العراق، أنها ترثه، وبه قال عمر وعثمان وعلي ومالك والليث، أي ليث بن سعد، وأبو حنيفة وأصحاب أبو حنيفة وأحمد. ودليل هذا المذهب ما روي أن عمر قال: المبتوتة في حال المرض ترث من زوجها. وروي أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت أصبع الكلبية في مرض موته، فورثها منه علي بن أبي طالب، وقال: قد كان أشرف على الموت. وفي المذهب الجديد عند الشافعي أنها لا ترثه، وبه كان يقضي ابن عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير، وهو الصحيح عند الشافعية لأنها فرقة بقطع الميراث عنها. وأخذ القانون بالقول الأول بتوريثها. ليه؟ لأن الحكمة من توريث المطلقة في هذه الحالة معاملة الزوج بنقيض قصده، وهذا ما أخذ به القانون بشرط عدم انقضاء العدة. يعني يا جماعة، واحد يروح كده في مرض الموت، راح مطلق زوجته الطلقة الثالثة. طب الطلقة الثالثة دي طلقة بائنة، إن مات وهي ما زالت في العدة، ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار كما كنا، ترث. طب خلاص هو مات وانقضى وطلقها، ومعذرة، طلقها ومات بعد أن انقضت العدة، خلاص في هذه الحالة لا ترث، لأن في هذه الحالة مثل ومثل الإيه؟ الطلقة الرجعية. هو لو واحد طلق زوجته طلقة رجعية ومات وهي في العدة كنا ترث. طب افرض إن انقضت العدة خلاص، بانت منه بينونة صغرى ولا ترث إن مات بعد انقضاء الإيه؟ العدة. نفس الشيء، الطلاق البائن حال الموت، حال مرض الموت يا جماعة، نقول أن الطلاق البائن حال مرض الموت أن المرأة ترث حتى لو كانت طلقة بائنة، ولكن بشرط إيه؟ عدم انقضاء العدة. فإن انقضت فخلاص المسألة منتهية ولا ترث منها. يعني أمثلة على ميراث الزوج والزوجة، نقول: توفيت امرأة وتركت زوجا وابن وبنت، زوجها وابنها وبنتها. هنا ما بنقولش ابنها وبنتها منه أو مش منه يا جماعة، زي ما قلنا خلاص هو الزوج هنا الربع، والابن مع البنت الأخ وأخته دول يعني الباقي تعصيبه. طيب توفيت امرأة وتركت زوجا وابن أخ شقيق وابن أخ مخالف في الدين وبنت بنت. الزوجة تركت زوجها وابن أخ شقيق ليها وابن ليها بس لكن مخالف في الدين، ممنوع من الميراث، وبنت بنت. الزوج هنا يرث النصف. ليه؟ ما انت هتقول لي في ابن. قلت لك الابن طالما ممنوع من الميراث لا يؤثر في ميراث غيره، وبنت البنت ذوي أرحام، فيتبقى الزوج النصف وابن الأخ الشقيق عصبة، فيأخذ الباقي تعصيبة اللي هو النصف الباقي. طيب توفي رجل وترك زوجة وبنت ابن وعم شقيق، في حد محجوب؟ ما فيش حد محجوب. الزوجة تأخذ الثمن فرضا، وبنت الابن النصف فرضا، والعم الشقيق الباقي تعصيبا. توفي رجل وترك زوجتين وبنت وأختين لأب، زوجتين وبنت وأختين لأب، الزوجتين معا يشترك في الثمن، والبنت تأخذ النصف لانفرادها، والأختين لأب الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا بالتساوي. توفي رجل وترك أب وأم وزوجة وبنت ابن وأم أب، جدة يعني، راجل توفي وترك أب وأم وزوجة وبنت ابن وام اب، حد محجوب يا جماعة؟ اه ام الاب. ليه؟ تقول لي محجومة، محجوبة بالام، ام اب ومحجوبة بالاب ايضا. خلاص كده محجوبة برضو بالاب، ماشي. ولكن يعني ايه ام الام؟ ايه كنا محجوبة بالام، لان ام الام ايه اعم واشمل في حجب اي جد او ايه، سواء من طريقها او من طريق غيرها. ويبقى الاب عندي هنا السدس، والام السدس، والزوجه الثمن، وبنت الابن النصف. ايه اللي خلى الاب يرث السدس؟ بنت الابن خدت النصف فرضا، والام السدس، والزوجه الثمن لوجود فرع وارث اللي هو بنت الايه؟ بنت الابن. توفيت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا وابن ابن. في حد محجوب يا جماعة؟ مفيش حد محجوب. الزوج ياخد الربع. ليه الربع؟ ده مفيش. لا قلنا في ابن ابن. والأم تاخد ايه يا جماعة؟ تاخد السدس. والأب ياخد ايه؟ السدس. ليه كل ده؟ لأن في فرع وارث اللي هو ابن الابن اللي هياخذ باقي التركة تعصيبا. طيب خد المسألة دي. توفي رجل وترك زوجة وبنت ابن وأم وأب وأخ شقيق وأخ الأب. الزوجة تأخذ الثمن عشان في بنت ابن فرع وارث أو النصف، وبنت ابن انفرضت تأخذ النصف، يبقى الزوجة الثمن والفرع الوارث بنت الابن النصف، والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث اللي هو بنت الابن، والأب كذلك يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث اللي هو بنت الابن. طيب أما الأخ الشقيق والأخ الأب موقفهم إيه؟ محجوبان بالأب، محجوبان بالأب. طيب توفي رجل وترك ثلاث زوجات، الزوجة الأولى مطلقة في طلقة رجعية، والزوجة الثانية عقد عليها ولم يدخل بها، والزوجة الثالثة في مصحة عقلية، وترك معهم أم وأخ شقيق. حد محجوب؟ ما فيش حد محجوب. الثلاث زوجات، هل اللي في طلقة رجعية ترث؟ ترث. طب اللي عقد عليها ولم يدخل بها؟ أيضا ترث. طب اللي في مصحة عقلية؟ خلاص ترث، وعليها ولي هو اللي إيه بيتصرف في أموالها. تمام. يبقى الثلاثة يقسم بينهن الربع بالتساوي، الثلاث زوجات دول، لأن ما فيش فرع وارث. والأم تاخد الإيه؟ التلت، الثلث بالساء، والاخ الشقيق الباقي تعصيبا. ليه الام اخذت الثلث؟ لان مفيش لا فرع وارث ولا في عدد من الاخوه والاخوات، اثنان فاكثر، اثنان فاكثر. هذا كان ميراث الجده وميراث الزوج والزوجه بشيء من التفصيل، وان كنا قد تكلمنا عنه في شرح الابيات شرحا سريعا. طيب هديكم مسائل كده يا جماعه ان شاء الله تحلوها ونناقشها مع بعض ان شاء الله المره الجايه، تبعتوا لنا الحل ان شاء الله تعالى. ماشي يا جماعه، نكتب كده. طيب مات وترك ام وبنت وأخ شقيق، مات وترك بنت وبنت ابن وعم، ماتت وتركت جد وزوج وأم وابن. ماتت وتركت جدة وبنت وزوج وأخ شقيق، ماتت وتركت زوج وأخ لأم وأم. مات وترك زوجة وابن. يعني إن شاء الله نفكر في هذه المسائل المرة القادمة إن شاء الله تعالى. المفترض في الأبيات توقفنا عند باب التعصيب، ولكن قبل الدخول في باب التعصيب سنعرج مرة ثانية على بعض المسائل في أصحاب الفروض. سنتكلم عن ميراث الحواشي اللي هم الإخوة والأخوات بشيء بالتفصيل يا جماعة، بشيء من التفصيل، حتى يعني إيه إذا انتهينا من المقدمات والأصحاب الفروض يكون الأمر إيه؟ يكون الأمر اتضح كاملا بأمر الله تعالى. وبعدها حتى إذا دخلنا على التعصيب، التعصيب هيكون سهل ما فيهوش حاجة، يعني هو تمام أيضا لما سنقوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في ميراث الإيه؟ الحواشي. وبعد ذلك بقى ندخل على أبواب الحجب يعني ذوي الأرحام هذا الكلام، وسنجد أن بعض الأبواب شرحناها أثناء الشرح، وبعض الأبواب ستكون بالنسبة لنا مراجعة. فإن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى التيسير والسداد والتوفيق. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.